Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فكنا بالأمس قد انتهينا من القسم الأول من كتاب السياسة الشرعية وهو المتعلق بأمر الولايات والمبني على قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقلنا إن الأمانات تشمل الولايات والأموال ثم شرع شيخ الإسلام بعد ذلك في الكلام على القسم الثاني والمتعلق بالحكم بين الناس بالعدل وذكر أولا شيخ الإسلام في بداية هذا القسم بعض الأمور العامة التي يحتاج إليها في مسألة إقامة الحدود والعقوبات قبل أن يشرع في الكلام على كل حد بحدة وذلك أن الحدود هناك أمور كلية أو أمور عامة تجمعها تتفق هذه الحدود فيها ثم لكل حد من الحدود أحكام تخصه لا يشاركه فيها الحد الآخر فمن تلك الأمور العامة وهي متنافرة في كلام شيخ الإسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولها أن الحدود يجب إقامتها يجب إقامة الحدود والمقصود بالحدود في كلامنا هنا هو العقوبات المقدرة شرعا والتي ليس للاجتهاد فيها مدخل لا في نوعها ولا في جنسها ولا في كمها فهذه إذا ثبتت بالبينة أو الإقرار وجب إقامتها الأمر الثاني أن هذه الحدود يستوي الناس فيها بمعنى أنها تقام على الشريف والوضيع والغني والفقير وكل واحد من المسلمين فالناس فيها سواء الأمر الثالث من الأمور العامة التي تجتمع فيها الحدود أن أمر إقامتها راجع إلى الإمام يعني الإمام هو الذي يتولى إقامة الحدود فأمرها ليس مسندا لآحاد الناس هذا من الأمور الأخرى التي تتفق فيها الحدود الأمر الرابع أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة يحرم أن يشفع الإنسان لإسقاط حد ومن باب أولى أن تسقط الحدود برشوة أو بهدية أو بجاه أو نحو ذلك وسيأتينا إن شاء الله خلال كلام شيخ الإسلام بعض الأمور الأخرى إذن هذه أشياء عامة تتفق عليها الحدود وأما هناك أحكام تفصيلية جزئية تخص كل حد لوحده وهذه إن شاء الله إذا مررنا عليها نذكرها وإن كان هنا ذكر بعض الأمور أو بعض الأحكام إجمالا لأن مرجع هذه الأحكام إلى كتب الفقه نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان. فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطرق والسراق والزناة ونحوهم. نعم. قال: أولا، هذا هو الفصل الأول من القسم الثاني المتعلق بحدود الله. قال: أما قوله سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهو الشطر الثاني للآية، وانتهينا من الشطر الأول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق. يكون الحكم بين الناس فيما يتعلق بالحدود وفيما يتعلق بالحقوق، وهما قسمان، يعني الحدود والحقوق على قسمين. فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، يعني لا تتعلق بشخص معين، وإنما تتعلق إما بحق الله عز وجل، وهي التي تسمى حقوق الله سبحانه وتعالى، وإنما منفعتها لمطلق المسلمين، يعني منفعة مراعاتها وأدائها والقيام عليها ترجع لمطلق المسلمين، ولا تتعلق منفعتها بشخص معين. وهذه هي التي تسمى بحدود الله وبحقوق الله، وسيأتي إن شاء الله مفصلا في كلامه. فقال: هذه الحقوق التي ليست لقوم معينين، وإنما هي لجميع المسلمين، منفعتها تتعلق بجميع المسلمين. فإذا ما دامت منفعتها تتعلق بالمسلمين كافة، فليس لأحد أن يسقطها، لأنك إن استطعت أن تسقط ما يتعلق بحقك فلن تستطيع أن تسقط ما يتعلق بحق أخيك، بل بحق المسلمين كافة. فهذه، قال، إما أن تتعلق بالمسلمين، منفعتها بالمسلمين عامة، أو بنوع خاص منهم، يعني تتعلق منفعتها بنوع خاص منهم. مثال ما يتعلق بالمسلمين عامة كإقامة حد قطع الطريق، فقطع الطريق كما سيأتينا هو إخافة السبيل لأجل أخذ المال، يعني قطع الطريق وإخافة الناس فيه لأجل أخذ المال منهم. فهذا تأمين الطرق لا يتعلق بناس معينين، منفعته لا تتعلق بقوم معينين، بل تتعلق منفعته بالمسلمين عامة، فالمسلمون كلهم يحتاجون إلى أن تكون سبلهم مؤمنة، وحوائجهم ومصالحهم لا تقضى إلا بذلك. فهذا يتعلق بعموم المسلمين. وأما ما يمكن أن يتعلق بطائفة أو بنوع خاص منهم، كأن يكون في هذه البلدة أو في هذه القرية مجموعة من السراق الذين يسرقون أموال الناس، فيقام الحد على أحدهم، على بعض هؤلاء السراق الذين سرقوا وثبت عليهم الحكم، فمنفعة إقامة الحد هنا وإن كانت متعلقة بعموم المسلمين، فهي متعلقة أيضا بنوع خاص، وهم السراق، لأن هذا سيؤدي إلى كفهم عن السرقة، فهم ينتفعون بإقامة هذا الحد. لهذا قال الله عز وجل، أو كما قال الفقهاء: فإن مقصود إقامة الحدود أولا معاقبة الجاني، وثانيا ردع من يمكن أن يأتسي به، يعني نعاقب الجاني ليكون كفارة له وحتى يتوب وحتى لا يتجرأ مرة أخرى على هذه الجناية أو هذه الجريمة، وكذلك حتى لا يأتسي به غيره من الناس ومن أصحاب القلوب المريضة فيسلكون مسلكه ويرتكبون ما ارتكبه. ولهذا قال الله عز وجل في جريمة السرقة، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا لهما نكالا من الله، يعني حتى يكون عبرة لغيرهم. وقال الله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يشتهر أمرهما وحتى يؤدي اشتهار أمرهما وإقامة الحد عليهما إلى أن يكف الآخرون عن أن يأتسوا بهم وأن يفعلوا فعلهم. قال واضح يا إخوة هذا، قال وكلهم محتاج إليها، يعني هذه المنافع المتعلقة بإقامة الحدود وأداء الحقوق كل واحد من المسلمين هو محتاج إليها، لا تتعلق بحق خاص للإنسان يمكن أن يسقطه. وتسمى، يعني هذه الأمور تسمى حدود الله وحقوق الله. ثم ضرب لذلك مثالا قال مثل حد قطاع الطريق، هذا منفعته عامة، والسراق، يعني ومثل حد السراق، هذا منفعته عامة، ومثل الزنا، هذا كذلك منفعته أو منفعة إقامة الحد عامة، لأنه يؤدي إلى أن يأمن الناس على أعراضهم، والسرقة يؤدي إلى أن يأمن الناس على أموالهم، وحد الطريق يؤدي إلى أن يأمن الناس على أموالهم ودمائهم. نعم واضح يا إخوة. إذن ضابط حدود الله أو الجامع الذي يجمع في معنى حدود الله ومعنى حقوق الله هو أن تكون منفعة هذا عامة وشاملة للمسلمين. طيب ومثل الحكم في الأمور السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين فهذه من أهم أمور الولايات. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، فقيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال يقام بها الحدود وتؤمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء. نعم قال ومثل الحكم يعني وكذلك وهذا من القسم الأول المتعلق بالحدود والحقوق، مثل الحكم في الأموال السلطانية التي تكلمنا عليها من قبل، الفيء والصدقات والغنائم، هذه منفعتها راجعة إلى المسلمين عامة. والوقوف أيضا، والحكم في مسألة الوقوف يعني الأموال الموقوفة فتصرف على أصحابها أو على الطائفة التي أوقفت لأجلها، فتكون منفعتها خاصة لنوع معين من الناس، كأن يوقف الإنسان هذا البيت مثلا ويجعل منفعته لطلبة العلم، فهذا تكون منفعته خاصة لنوع من الناس، فهذا أيضا منفعته تعم. والوصايا كذلك التي ليست لمعين، يعني التي لا تتعلق بشخص معين وإنما هي على العموم للمسلمين. قال فهذه من أهم أمور الولايات، يعني ما يتعلق بحدود الله وحقوق الله، سواء ما يتعلق بإقامة الحدود مثل حد الزنا وحد السرقة وحد قطع الطريق، أو ما يتعلق بمسألة الأموال العامة، فهذه من أهم أمور الولايات. قال ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا بد للناس من إمارة، برة كانت أو فاجرة، يعني لا بد للناس أن يكونوا تحت إمارة حتى تسير أمورهم وحتى تنضبط حياتهم. قالوا يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، يعني عرفنا ما وجه أن تكون أو أن يكون على المسلمين إمارة عادلة، فما بال الفاجرة؟ يعني كيف لا بد لهم أن يكون عليهم، إن لم تكن عليهم إمارة عادلة فلا بد أن تكون عليهم إمارة فاجرة؟ قال معنى هذا الكلام، يعني حتى ولو كانت أو كان أصحاب هذه الإمارة فجارا، إلا أن بعض المصالح تتحصل من ورائهم، ومن هذه المصالح التي ذكرها هي ما يتعلق بحقوق الله وحدوده، فقال تقام بها الحدود وتؤمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء، وهذا يتعلق بالحكم في الأموال. واضح يا إخوة؟ وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوة أحد به، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله، على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم يتفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق، وقد اشترط المطالبة بالمال إلى مطالبة المسروق بالحد، لكنهم يتفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد، وقد اشترط المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة. نعم. قال وهذا القسم الذي يتعلق بحدود الله وحقوق الله يجب على الولاة البحث عنه. المقصود البحث عنه ليس البحث عن الحدود، ليس المقصود البحث عن كيفي عن ليس المقصود البحث يعني تحري الحدود، وإنما البحث عن من يقيمه، البحث عن من يقيمه، هذا هو يعني الظاهر، لأن الحدود لا يفتش الناس فيها، لا يبحث الناس عنهم، يعني لينظر أهناك من يستحق إقامة الحد عليه أم لا، أو يكون معنى كلام شيخ الإسلام وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه، يعني يجب عليهم عدم إهماله، يجب عليهم عدم إهماله، يعني مراعاته والنظر فيه، فحيثما ثبت أقاموه. يحتمل المعنى الأول، يعني يجب عليهم أن يبحثوا عمن يتولى إقامته وأن لا يهمله، فيكون البحث عنه يعني البحث عن الأمير الذي يتولى إقامة هذه الأمور. ويحتمل المعنى الآخر، يعني يجب عليهم البحث عنه، يعني البحث عن الحدود، وليس المقصود به التفتيش، وإنما التحري في إقامتها، يعني أن لا يهملوها. يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال وإقامته من غير دعوى أحد به، يعني ويجب عليهم أن يقيموا الحدود من غير أن يحتاج الأمر إلى إقامة دعوى. لماذا؟ لأن هذه من حقوق الله العامة، وحقوق الله العامة لا تحتاج إلى دعوى، بمعنى أنت تعرف مثلا في القضايا الخاصة، المسائل الخاصة التي تقع يكون فيها خصومات بين الناس، يكون فيها مدعي ويكون فيها مدعى عليه ويكون فيه المدعى به، صحيح؟ يعني وقعت خصومة بين رجل وبين رجل، هذا يقول ضربني مثلا أو فعل كذا، فهذا الذي يرفع القضية إلى القاضي يسمى المدعي، صح؟ والآخر يسمى المدعى عليه، فهذا إذا لم يرفع قضيته إلى القاضي فالقاضي لن يبحث عن هذه المسألة، لأنها من الحقوق الخاصة، وعدم رفعها إلى القاضي كأنه إشارة إلى أن الرجل تنازل عن حقه الخاص، تنازل عن حقه الخاص. أما في الحدود فلا يحتاج إلى دعوة، لا يحتاج إلى دعوة، وإنما يحتاج إما إلى إقرار وإما إلى البينة، وهي الشهود. فالشهود غير المدعي، الشاهد هو شخص آخر سوى المدعي، الشاهد هو أجنبي عن القضية، بمعنى أنه ليس له تعلق خاص بالقضية. فلو أن رجلا زنى فلا يحتاج هذا الأمر من طرف المرأة أن ترفع القضية ليقام الحد على ماذا؟ على الزاني، لا، وإنما يكتفى إما أن يأتي الزاني ويقر على نفسه بأنه فعل، أو أن يأتي الشهود الأربعة فيشهدوا على أنه زنى، فخلاص ما نقول للمرأة بعد ذلك ماذا تقولين فيما يقول هؤلاء، يعني أتريدين أن تسقطي حقك أو أن تقبل أو أن تقبل إقامة الحد، هذا لا تعلق لها به. لماذا؟ لأن هذا من حدود الله فليس لأحد، أو من حقوق الله فليس لأحد أن يسقطه، وأمره لا يحتاج إلى دعوة خاصة، واضح يا إخوة؟ بل ولا إلى دعوة عامة، ولا إلى دعوة عامة. فهمتم هذا يا إخوة؟ ما لكم حائرين؟ قال: وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به. يعني أنت إذا مثلا عندك قضية في مال من الأموال، شخص استدان منك دينا وأبى أن يرده، فرفعت قضيته إلى القاضي، إذن أنت هنا مدعي، صح؟ وصاحب الدين هو المدعى عليه، فهنا أنت تطالب بماذا؟ بالشهود. أنت القاضي يقول لك: من يشهد لك؟ ما هي بينتك على ما تقول؟ صحيح؟ وأما هنا لا يحتاج إلى أن يأتي الشخص ليقول للإنسان: تعال واشهد أن فلانا زنى، أقصد صاحب الجريمة المدعى عليه. مثلا نقول لا يحتاج أن تقول المرأة إلى الشهود: تعالوا لتشهدوا لي، وإنما إذا رأى الشهود ورفعوا أمرهم فهذا ماذا؟ يكفي. واضح؟ هذا معنى قولي: وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به. يعني حتى ولو لم يرفع أحد هذا الأمر، سواء كان حد سرقة أو كان حد حرابة أو كان حد زنا، حتى ولو لم يرفع أي شخص أمره إلى القاضي كدعوة، لم يرفعه كدعوة فشهد الشهود، فإنه يقام هذا الحد ويؤدى حق الله سبحانه وتعالى. فهمتم هذا يا إخوة؟ قال: ذكر هذه هي القاعدة العامة، ثم ذكر أن العلماء اختلفوا في مسألة، وهي مسألة السرقة، فقال: وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق، هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد. يعني لا يشترط في مسألة السرقة، ذكر شيخ الإسلام خلافا في مسألة السرقة، يعني هل يشترط لإقامة الحد أن يأتي الذي سرق ماله ويذهب إلى القاضي ويطالب بماله، يطالب بإحضار ماله من السارق؟ واضح؟ لماذا بعضهم اختلفوا، بعضهم يقول لا بد أن يطالب بهذا، وبعضهم قال لا يحتاج، يعني إذا شهد الشهود خلاص أقيم عليه الحد. لماذا؟ قالوا: لأن الشهود قد لا يطلعون على أمر خفي، يعني قد يكون هذا السارق رد مالا خاصا له، يعني أحيانا هذا المال الذي أخذه في الأصل هو ملك له، أحيانا هذا المال يكون ملكا له، فعندما لا يطالب هذا المسروق بماله فقد يكون فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فيها خلاف. لكن قال شيخ الإسلام: الذي يعنينا أنه ليس له أن يطالب بإسقاط الحد، ليس له، يعني أن الحد لا يسقط بماذا؟ بإسقاط المسروق، لا يسقط بإسقاط المسروق له، يعني إذا وصل إلى القاضي وثبت عنده أن المال المسروق هو مال لهذا الشخص، فلا ينفعه بعد ذلك يقول: أنا تنازلت عن هذا المال، أنا أهب له هذا المال، فلا تقطع يده، خلاص. واضح هذا؟ لماذا؟ لأن هذا حق لله عز وجل، حق لله سبحانه وتعالى. إذن مسألة المطالبة بالمال مدركها لا يتعلق بكونه حقا لله أو من هم متفقون على أنه حق لله، ولكن فقط لاحتمال أن تقطع يده بالشبهة، تقطع يده بالشبهة، يعني لاحتمال أن يكون هذا المال الذي أخذه وشهد عليه من شهد هو مال له في الأصل، وأبى الرجل أن يرده إليه فوجد ماله فأخذه، ومثل هذا لا تقطع يده. واضح يا إخوة؟ قال: وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون السارق للسارق فيه شبهة، لئلا يكون للسارق فيه شبهة. هنا لا يتكلم على أحكام السرقة، وسيأتينا إن شاء الله عندما يتكلم على أحكام السرقة والزنا كل واحد لوحده، ولكن هنا علينا أن نفهم القاعدة العامة، القاعدة العامة في مسألة الحدود. أولا يجب على السلطان أن يقيمها. الأمر الثاني أنها لا تحتاج إلى دعوى أحد، ما يحتاج إلى شخص يرفعها إلى القاضي ويدعي على شخص. الأمر الثالث كذلك الشهادة تقام على الحدود ولو لم يدعي فيها مدعي. خلاص إذا شهد الشهود على هذا، على هذه الجريمة، وشهدوا عند القاضي مباشرة، يأتي بهذا الشخص الذي شهد عليه وينظر في حاله ويقيم عليه الحد، حتى ولو لم يدعي عند القاضي أحد بهذه الجريمة. ولذلك ذكر مسألة السرقة. واضح يا إخوة؟ طيب، نعم. وهذا قسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والضعيف، ولا يحل تعطيله لا القوي والضعيف، على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله إلا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرها، ولا تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. نعم، إذن قال هذا القسم وهو قسم حقوق الله وحدود الله، هذا قال يجب إقامته، يعني يجب على السلطان أو من ينوب عنه ممن وكل له إقامة الحدود، يجب عليه أن يقيمه، يعني أن ينفذه على الشريف والوضيع وعلى القوي والضعيف، ولا يحل تعطيله، يعني لا يحل تعطيل إقامة الحد بأي حال من الأحوال، لا بشفاعة كأن يأتي شخص ويشفع لهذا الجاني عند الإمام أو عند السلطان أو عند القاضي، يعني يتوسط له من أجل أن يسقط عنه هذا الحد، ولا بهدية، يعني ولا أن يهدي له هدية من أجل أن يسقط عنه الحد، ولا بغيرها، يعني ولا بأي شيء من الأشياء. إذا ثبت الحد وجب إقامته. طيب، قال: ولا تحل الشفاعة فيه، يعني الشفاعة محرمة فيه. انظر، هناك أحيانا الشفاعة تجوز ولكن لا تسقطه، لكن هنا قال في الأول قال لا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بغيرها، ثم قال إن الإنسان يحرم عليه أن يدخل في الشفاعة أصلا، يعني الأولى متعلقة بمن؟ بالسلطان، يعني لا يجوز له أن يسقط الحد بدخول شافع له، فالتحريم متعلق بمن؟ بالسلطان، يعني يحرم عليه التعطيل. وهنا ذكر أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل كشافع أصلا، فيكون الأمر محرما على السلطان أن يعطل وعلى الإنسان أن يشفع. طيب، لماذا؟ لأنه من الإعانة على إسقاط حدود الله عز وجل، وهو من أعظم المنكرات. يشفع يعني بعد ما حولت القضية. يأتينا إن شاء الله، يأتي إن شاء الله ما هو الموطن الذي تجوز فيه الشفاعة. قال: ومن عطله لذلك، يعني لشفاعة أو لهدية أو لغير ذلك، وهو قادر على إقامته، يعني إنما منعه فقط وجود الشفاعة أو وجود الهدية، أما إذا أراد أن ينفذ فهو قادر، فالجاني تحت يده وتحت سلطانه وقدرته، وهو عنده الشوكة على أن ينفذ هذا الحد، ولكن عطله بماذا؟ بسبب الهدية أو بسبب الشفاعة. من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا، يعني لا يقبل الله منه شيئا يصرف به وجهه عن نار جهنم، ولا يقبل الله به ولا يقبل الله منه عدلا، يعني لا يقبل الله سبحانه وتعالى عنه شيئا يفتدي به يوم القيامة. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، واضح؟ أو معنى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا كما يذكر بعض العلماء في بعض الأحاديث التي ورد فيها هذا اللفظ، لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة، يعني عمله مردود عليه بسبب تعطيله لحدود الله عز وجل. وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وهذا واضح، لأنه أخذ شيئا من متاع الدنيا، وهو إما الجاه وإما الهدية أو المال، في مقابل أن يعطل أن يبعد أحكام الله سبحانه وتعالى، وهي آيات الله التي اشترى في بمقابلها ماذا؟ الدنيا، شيئا من أمور الدنيا، واضح يا إخوة؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى دائما إنما تسقط الأحكام بسبب ماذا؟ بسبب أن يشتري الإنسان بآيات الله ثمنا قليلا، وهو من إضاعة ماذا؟ القوة أو الأمانة؟ الأمانة. من إضاعة الأمانة، لأن الأمانة قلنا لها ثلاثة أركان، الأول نسيتم خشية الله عز وجل، الثاني ترك خشية الناس، الثالث أن لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واضح يا إخوة هذا؟ نعم. روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال قيل يا رسول الله وما ردغة الخبال قال عصارة أهل النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم. نعم، استدل هنا جاء شيخ الإسلام بدليل على تحريم الشفاعة في الحدود، فذكر الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. حالت يعني كانت شفاعته حائلا حاجزا مانعا من ماذا؟ من إقامة حد من حدود الله. فالله سبحانه وتعالى يأمر بماذا؟ بإقامة الحدود، وهذا جاء بشفاعته ووقف في وجه أمر الله عز وجل بشفاعته، جعل شفاعته حائلا أو حاجزا دون تنفيذ أمر الله عز وجل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضاد الله في أمره، يعني اتجه في الجهة المضادة لأمر الله عز وجل. الله يقول افعل، وهذا يقول لا، شفاعتي تحول دون ذلك، واضح؟ فلهذا قلنا إن الشفاعة في الحدود محرمة. هذا هو القسم الأول من الحديث، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. طيب، إذن هنا يأتينا إن شاء الله، قال ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن خاصم في باطل يعني جادل في أمر باطل، مثلا في قضية ما عند القاضي، وأصبح يخاصم ويجادل في أمر باطل ينتزع به حق لمسلم أو يسلط عليه ظلما وهو يعلم أنه يجادل في باطل، يعلم أنه يجادل في باطل. قال هنا لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني لم يزل طوال مخاصمته وبعد مخاصمته ما زال في سخط الله حتى يقلع عن ماذا؟ عن هذه المخاصمة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث قال: ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، يعني من شهد على مسلم بما ليس فيه، من قال في مسلم ما ليس فيه، المقصود به هنا أن يشهد الإنسان على مسلم بما لم يرتكبه، فهذا قال حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، يعني حتى يرجع عن شهادته الباطلة. وردغة الخبال كما جاء في حديث آخر، وشيخ الإسلام هنا جمع بين حديثين. الحديث الآخر قيل: يا رسول الله، هذا ليس في هذا الحديث، وإنما هو في حديث المدمن في على شرب الخمر. قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ الخبال قال: عصارة أهل النار، والعياذ بالله، يعني ما يخرج من أهل النار من قيح وغير ذلك فيحبس فيها، نسأل الله العافية. نعم. قال شيخ الإسلام هنا: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أمور أو ثلاثة أصناف من الناس: الحكام، وهم الذين تعلق بهم الشفاعة، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فواضح الشفاعة تكون من قبل الشافع ومن قبل ماذا؟ من قبلها من الحكام، فهذا فهي حرام على الشافع أن يدخل فيها ابتداء، وحرام على الحاكم أن يعطل بسببها الحكم. إذن الأمر الأول شمل الحكام، والثاني شمل الشهداء، أو الثالث هو الذي شمل الشهداء، من قال في مسلم ما ليس فيه، وهذا يتعلق بماذا؟ بالشهداء، المقصود بالشهداء هنا من يشهد، الشاهد. والخصماء، يعني المدعي والمدعى عليه، يعني من ادعى على مسلم ما ليس فيه، من ادعى على مسلم في باطل وهو يعلم، إذن هذا هو الخصيم. قال: وهؤلاء أركان الحكم، الحكم يتكون من ماذا؟ من الخصماء، المدعي والمدعى عليه، ومن القاضي أو الحاكم الذي يفصل بينهم، ومن الشهداء الشهود. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعطى كل واحد ما يستحقه إن خالف الحق. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن يشتري رسول الله؟ رسول الله. فقالوا: ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد؟ قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان، بني مخزوم وبنو عبد مناف، فلما وجب على هذه القطاع فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي الجحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود، ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك، فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. إذن الحديث القسم الذي كنا نتكلم عليه يتكلم على تحريم الشفاعة، وقبلها شيخ الإسلام ذكر أنه لا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بغيره، وأنه يقام على الشريف والوضيع. فهنا الحديث الذي ذكره هنا حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، جمع فيه أمرين. الأمر الأول هو إقامة الحدود على الشريف، ومن باب أولى على من دونه. والأمر الثاني هو تحريم الشفاعة في الحدود، تحريم الشفاعة في الحدود. فقال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، يعني كانت هناك امرأة من بني مخزوم سرقت، أو في بعض الروايات أنها كانت تجحد العارية، يعني أن تستعير من الناس شيئا، فإذا طالبوها بما استعارته منهم جحدته، قالت لم أخذ منكم شيئا. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع يدها، أراد أن يقطع يدها. فقريش وبنو مخزوم يعد من يعني من أهم بطونهم، أرادوا أن لا يقيموا الحد على هذه المرأة الشريفة، تكلموا فيما بينهم، يعني ما هو السبيل لمنع قطع يد هذه المرأة، من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعفو عنها. فقالوا ومن يجرؤ على ذلك إلا حبه، أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهما. فذهب أسامة رضي الله تعالى عنه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طالبه أو شفع لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله، يعني أتتوسط لأجل إسقاط حد من حدود الله سبحانه وتعالى، إلى آخر الحديث. فهنا أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. فكلمه أسامة فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله، إنما هلك يرحمك الله، إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن الحديث كما قلنا دل على ماذا؟ على أن الحد يقام على الشريف والوضيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، يعني فإذا أردتم الهلاك فأتسوا بهم، أو أن طريق بني إسرائيل هي طريق الهلاك، وهذا واضح، يعني وهذا الحديث يؤخذ منه أن تعطيل الحدود إذا كان تعطيلها بالشفاعة يؤدي إلى نزول الهلاك، فكيف إذا تم تعطيلها بالرشاوة وبالمال الحرام وبغير ذلك؟ لا شك أن هذا سيكون أصحاب هذا التعطيل أشد هلاكا. فلذلك قال إنما هلك بنو إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالحديث يؤخذ منه أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في إقامة الحدود، ويؤخذ منه أيضا حرمة الشفاعة في الحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة لارتكابه شيئا نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولأن هذه الشفاعة تؤدي إلى إسقاط الحد. قال شيخ الإسلام ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان، بنو مخزوم والذين منهم هذه المرأة، وبنو عبد مناف والذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجب على هذه المرأة القطع بسبب سرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، يعني اختلف العلماء ما هو الذي استحقت به المرأة أن تقطع يدها، هل هو جحودها للعارية أو هو سرقتها لأموال سابقة ثم ذكر جحودها للعارية لا ليكون سببا لقطع اليد، وإنما صفة اشتهرت بها عرفت بها. فجمهور العلماء على أن جحد العارية لا يجيز قطع اليد، مذهب الجمهور يعني مذهب الأحناف والمالكية والشافعية أن جحود العارية لا يجيز قطع اليد، بمعنى أن الإنسان إذا استعار من إنسان آخر شيئا فحينما طالبه به جحده وقال له لم تعطني هذا ورفع أمره إلى القاضي وثبت أنه جحد العارية فلا تقطع يده. قالوا لماذا؟ لأن السرقة معناها أخذ المال على وجه الخفية، وهذا ليس أخذا للمال وإنما هو جحود له. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أن جحد، وهذا من مفردات المذهب يعني مما انفرد به مذهب الإمام أحمد، أن العارية أو أن جحد العارية يجيز أو يوجب قطع اليد كالسرقة، لأن هذا فيه أخذا لمال المسلم بغير حق، أقصد السرقة، وهذا فيه أيضا أخذ لمال المسلم بغير حق، واضح؟ ثم فوق هذا ثبوت هذا الحديث وهو في الصحيحين وفي بعض رواياته أنها كانت تجحد العارية، تجحد العارية، والعلماء وجهوه بطرق عدة. فالمقصود هنا أن شيخ الإسلام قال إن هذه المرأة استحقت أن تقطع يدها، سواء قلنا بسبب جحد العارية كما هو مذهب بعض العلماء، أو بسبب سرقة أخرى سابقة كما هو قول علماء آخرين. قال وهي كانت ماذا؟ قال وكانت من أكبر القبائل، يعني بني مخزوم، وأشرف البيوت، وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة. قال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود، أنكر على أسامة. ونحن ذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فلا يقوم لغضبه شيء حتى نعم. قال ثم ضرب المثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يؤكد هذا المعنى في قلوبهم. فسيدة نساء العالمين بنته صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهي من أشرف البيوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا فقط، يعني لست أقيم الحد على هذه المرأة المخزومية الشريفة فقط، بل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد، وأنتم تعرفون مكانتها مني ومنزلتها في قومها وشرفها فيهم، لو أنها سرقت لقطعت يدها. وقد برأها الله سبحانه وتعالى من ذلك، ولكن هذا على سبيل ماذا؟ التنزل والذهاب إلى أقصى الاحتمالات، يعني كأنه يقول لهم إن الحدود لا يمكن إسقاطها عن أي أحد، ولو كان هناك أحد يستحق لشرفه ومنزلته ومكانته وكرامته أن تسقط أو يسقط عنه الحد لكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها. وفاطمة لو أنها فعلت لما أسقط عنها الحد، فمن دونها من باب أولى. ولهذا قال ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك، فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. قد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. فقد روي نعم. قال هنا جاء في الأحاديث أن هذه المرأة المخزومية بعدما أقيم عليها الحد وقطعت يدها كانت تأتي يعني تابت توبة نصوحة مما كانت تفعل، فكانت تدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل على عائشة ويقضي حاجتها، يعني خلاص أقيم عليه الحد ليس بينه وبينها عداوة شخصية وإنما هو إقامة حدود الله عز وجل. فعندما تأتي وتسأل شيئا أو تستفتي في شيء أو تدخل على عائشة فيقضي حاجتها كغيرها من نساء المسلمين ولا تعير بما فعلت من قبل، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذه الجناية حدا وجعل لها عقوبة، فما زاد على ذلك فهو جناية على هذا. فلو أن رجلا زنى مثلا وأقيم عليه الحد سواء الرجم أو أقيم عليه حد الجلد ثم تاب بعد ذلك فلا يعير بهذا، لا يعير بهذا، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعل العقوبة فوق الجلد لقال اجلدوه وعيروه، أو اجلدوه وماذا واهجروه، ولكن الله سبحانه وتعالى علم سبحانه وتعالى أن العقوبة المناسبة لهذا إنما هي هذا، إما قطع اليد وإما الجلد أو نحو ذلك من الحدود. نعم. فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. هذا قال هذا حديث ضعيف، لذلك قال شيخ الإسلام وقد روي. وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا يرفعوه إلى عثمان رضي الله عنه فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده، فقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، يعني الذي يقبل الشفاعة، وكان سلطان. نعم. إذن هذا هو ضابط الشفاعة المحرمة، هذا هو ضابط الشفاعة المحرمة، يعني إذا بلغ الحد للسلطان ووصل الجاني إلى السلطان فعندها تحرم الشفاعة، ويحرم على السلطان أن يسقطها لأجل الشفاعة. أما أن يشفع في هذا الشخص قبل أن يرفع أمره إلى السلطان فهذا جائز، كما حصل هنا من الزبير رضي الله تعالى عنه، قال أن جماعة أمسكوا لصا، يعني وجدوا سارقا فمسكوه وهم في طريقهم به إلى من؟ إلى عثمان ليقيم عليه الحد، فاستقبلهم الزبير فشفع له، يعني اتركوه ما عليش وكذا، يعني حتى يعفو عنه. قالوا جيد انت ليس مشكلة، لكن خلينا وصلوا عند عثمان رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك اشفع له. قال لهم إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، يعني الشافع الذي دخل لإسقاطه والمشفع الذي هو السلطان، إذا وصلت الحدود إلى السلطان فلا شفاعة، أما قبل ذلك قبل أن يصله أمرها فعند ذلك ماذا؟ تجوز الشفاعة فيها. يصف في أمره يعني بس علم في السلطان. كيف؟ يعني علم في السلطان، علم أن هذا سرق، يعني لا ما اشتفع. لا رفع أمره. أحيانا سمع السلطان لكن ما في شهود جاءوا. أو ما جاء صاحب المال المسروق ليذكر له أن فلانا سرق منه وهكذا. نعم. وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء لص فسرقه فأخذه فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال يا رسول الله أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه له. فقال فهلا قبل أن تأتيني به تركته، فهلا قبل أن تأتيني به تركته، فهلا قبل أن تأتيني به تركته، ثم قطع يده، ثم قطع يده. واضح، يعني صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه كان نائما في المسجد وتحته رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه سرقه ثم بعد ذلك مسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد السارق، فقال له يا رسول الله أعلى ردائي تقطع يده أو على ردائي تقطع يده، يعني من أجل فقط هذا الرداء تريد أن تقطع يده، قد وهبته له، أنا أعطيته هذا الرداء هو هدية له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به، يعني ألا وهبته له وعفوت عنه قبل أن يصل إلي، ففي ذلك الحال يجوز لك أن تعفو عنه، أما الآن فقد تعلق به حق الله عز وجل وهو إقامة الحد على السارق، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. نعم قال نعم. رواه أهل السنن يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان، فأما يعني لقبل أو لكان عفوك وجيها، فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا، بل يجب إقامته وإن تابوا. ها؟ ذكر شيخ الإسلام هنا أن بعد أن بين معنى حديث صفوان رضي الله تعالى عنه قال فلا يجوز تعطيل الحد لا بشفاعة ولا بعفو ولا بهبة، يعني حتى لو أن إنسان سرق مالك ثم عندما وصلت إلى القاضي أو إلى السلطان والحاكم وخلاص أراد أن يقطع يده، فتقول له خلاص أنا المال هذا المال وهبته له، يعني تركته له، ما في فائدة بعد ذلك، ما في فائدة إلا أن يكون قبل أن يصل إلى القاضي، فخذ راحتك أنت بعدين، تريد أن تهبه له، تريد أن تعفو عنه، تريد أي شيء يعني. فقال هنا ولهذا شيخ الإسلام يقول هنا ولأجل ذلك اتفق العلماء فيما أعلم، وهذا غريب من شيخ الإسلام أن يقول في الاتفاق فيما أعلم، حتى العثيمين هذا قال هذا يعني من نوادر كلام شيخ الإسلام، إذا قال اتفقوا خلاص ما يقول فيما أعلم، هو متيقن أن العلماء متفقون في ذلك، لكن هنا قال فيما أعلم يعني قد يكون فيها خلاف أو بحسب ما اطلعت يعني. قال ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق، ويأتينا تعريفه إن شاء الله وأحكامه، واللص يعني السارق ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر للسلطان ثم تابوا بعد ذلك، يعني بعد أن رفعوا إلى ولي الأمر خلاص قالوا نحن نتوب إلى الله عز وجل، لم يسقط الحد عنهم بل يجب إقامته وإن تابوا. واضح؟ سيأتي كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقر الإنسان على نفسه أو بين أن يأتي هو بنفسه تائبا إلى السلطان، فيذكر الخلاف في إسقاط الحد عنه هنا أو إقامته، ولكن تكلم هنا عمن رفع إلى القاضي، يعني شخص شهد عليه شاهدان أنه سرق ثم أحضر إلى السلطان فقال نعم ولكنني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة لا تنفعه توبته في الدنيا، بمعنى أنها لا ترفع عنه إقامة الحد، أما إذا كان صادقا في توبته فتنفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم هذا بعد أن يصل إلى السلطان، ثم سيأتي صور كثيرة يذكرها. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد الكفارة لهم، كان الحد كفارة لهم، كان الحد كفارة لهم وكان تمكينهم، وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها وتمكين من استيفاء القصاص بحقوق الآدميين، وأصل هذا في قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيتا مقيتا، كان الله على كل شيء مقيتا، فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شفعا، حتى تصير معه شفعا يعني هو وتر، فإذا انضممت أنت إليه صرت أنت وهو شفعا اثنين يعني. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شفعا بعد أن كان وترا، فإن إعانته على بر، فإن أعنته أنت على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعنته على إثم وعدوان كانت شفاعته سيئة. قال هنا قال فإن كانوا صادقين يعني هؤلاء المأخوذون اللص وقاطع الطريق ونحوهم، هؤلاء قال فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، يعني كفارة لذنبهم الذي ارتكبوه، وكان تمكينهم يعني تمكينهم للإمام أن يقيم عليهم الحد، وكان تمكينهم وذلك من تمام التوبة. هذه جملة اعتراضية، يعني وكان تمكينهم بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، وذلك من تمام التوبة، وذلك من تمام التوبة، يعني وكان تمكينهم، يعني وكان تمكينهم لأنفسهم، تمكينهم للإمام أن يقيم عليهم الحد من تمام التوبة، لأنه بمنزلة إقامة، بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها. قال والتمكين من استيفاء القصاص، يعني وبمنزلة التمكين من استيفاء القصاص، يعني إنسان جرح إنسانا أو قتل إنسانا ثم يأتي ويمكن من نفسه ليستوفى منه القصاص. هذا لو هو مكن من نفسه. لا، يقول هو إذا كان يتوب، لا لا، إذا ليس هذا، يعني بعد أن جيء به إلى القاضي ثم تاب، قال إذا كان صادقا في توبته كان الحد كفارة له، وكان تمكينه يعني بعد أن وصل القاضي قال جيد أقيم علي الحد، فهو هنا مكن من نفسه أو مكن القاضي من نفسه ليقيم عليه الحد. هذا التمكين هو من تمام التوبة، هو من تمام التوبة. نعم. قال وأصل هذا في قوله من يشفع شفاعة حسنة إلى آخره. نعم. والبر ما أمرت به والإثم ما نهيت عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. يعني وإن كانوا كاذبين في دعوة التوبة فإنهم يختانون أنفسهم، وإن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني يتظاهرون بالتوبة، يخادعون السلطان من أجل أن يسقطوا عن أنفسهم الحد، وهؤلاء لا يهديهم الله سبحانه وتعالى. قد قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. إذن عفوا، هذه من المسائل التي يمكن أن تذكروها، وهي أن الحد لا يسقط إذا رفع إلى الإمام ولو تاب صاحبه، لا يسقط عنه بعد أن يرفع إلى الإمام ولو ادعى التوبة. هذه من الأمور العامة أيضا. حتى لو مشه بنفسه يعني. لا يأتي، أنا قلت إذا رفع، فرق بين رفع وجاء. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم. والمفهوم والتعليل هذا إذا كان قد ثبت للعموم بالبينة. والمفهوم والتعليل هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. طيب، فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع، وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد أقيم عليه. طيب، إذا جاء من نفسه شيخ. الآن نشرحه إن شاء الله. هنا شيخ الإسلام استدل للتفريق بين من تاب قبل القدرة وبين من تاب بعد القدرة، فقلنا إن من جيء به إلى الإمام وقدر عليه، يعني صار في قبضة الإمام، فهذا لا تنفعه توبته لإسقاط الحد، وإن نفعته في الآخرة إن كان صادقا فيها. أما من تاب قبل القدرة عليه، فهنا شيخ الإسلام هنا استدل بآية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني إذا قال من هنا فاستثنى التائبين قبل القدرة، الله سبحانه وتعالى استثنى التائبين قبل القدرة، فهؤلاء لهم أحكامهم في إسقاط الحد، فالحد يسقط عنهم إذا تابوا قبل القدرة. يتكلم على هذا على خصوص قطاع الطرق هنا، على خصوص قطاع الطرق. وحتى قطاع الطرق هناك أمور إذا تابوا عنها وتتعلق بحقوق الله أو بحقوق العباد، فهذه فيها تفصيل يأتينا إن شاء الله عندما نتكلم على حد الحرابة. قال هنا فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، يعني أما بعد القدرة عليهم فالتائب بعد القدرة عليه باق فيما وجب عليه من الحد. إذن لماذا؟ لأنه إذا كان قبل القدرة وبعد القدرة واحد، إذن ما فائدة أن يقول الله سبحانه وتعالى، ما فائدة أن يأتي أن يذكر هذا الاستثناء إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم؟ ما فائدة أن تقيد التوبة بقوله من قبل أن تقدروا عليهم؟ إذن هذا يفرق بين من تاب قبل القدرة عليه وبين من تاب بعد القدرة عليه، واضح؟ فقال هنا فالتائب بعد القدرة عليه، يعني بعد أن صار في يد الإمام من قطاع الطرق، باق في من وجب عليه الحد، يعني لم يخرج ممن أوجب الله أن يقام الحد عليهم، للعموم أي لعموم الأدلة التي توجب إقامة الحد، وللمفهوم وهو قال الله سبحانه وتعالى من قبل أن تقدروا عليهم، فهذا نفهم عنه نفهم منه أنه إذا تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه الحد. وللتعليل قال التعليل معناه قول الله عز وجل فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني لمن تاب قبل القدرة عليه، وأما من تاب بعد القدرة عليه فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، بمعنى أن لا يسقط عنه ماذا؟ حكم الحد. قال هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، يعني كلامنا في عدم إسقاط الحد الذي وصل إلى السلطان إذا كان ثبوت الحد على الشخص إنما كان بالبينة، يعني بالشهود، يعني بالشهود. فأما إذا كان بإقرار وجاء تائبا مقرا بالذنب فهذا فيه نزاع في غير هذا مذكور في غير هذا الموضع. إذن عندنا صورة هنا، الصورة صورتان، الصورة الأولى هي أن يؤتى به، يعني يثبت عند الإمام أن هذا الشخص قد ارتكب موجب الحد، ثبت عنده بالبينة، يعني شهد عليه الشهود أنه ارتكب موجب الحد، فهذا ليس، فإذا جاء بهذا الشخص بعد ذلك وقال أنا نعم، قال أو لم يقل، فقال أنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب، فليس للإمام أن يسقطه عنه في هذه الحالة، واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي إذا جاء الشخص مقرا بذنبه تائبا، يعني جاء إلى الإمام من قبل نفسه وأقر بأنه فعل كذا مما يوجب الحد، وقال أنا جئت تائبا إلى الله عز وجل مما فعلت، فقال هنا، يعني شيخ الإسلام هنا قال ظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد، ما قال لا تجوز، لا يجب، لا تجب إقامة الحد، يعني للسلطان الخيار، إن رأى أن يقيم الحد على هذا التائب، انتبه ما زال في صورة أخرى، إن رأى أن يقيم الحد على هذا التائب أقامه، وإن رأى أن لا يقيمها لم يقيمها، واضح في هذه الصورة. عندنا صورة ثالثة وهو فيما إذا جاء مقرا تائبا مطالبا بإقامة الحد عليه، يعني هو يطالب الإمام بأن يقيم الحد عليه مع توبته، فهنا يجب على الإمام أن يقيم عليه الحد، واضح يا إخوة؟ إذن الصور كم؟ ثلاث. صورة، الصورة الأولى هو أن الحد ثبت عليه بالبينة ثم ادعى التوبة بعد أن وصل إلى الإمام، فهذا لا يسقط عنه الحد بحال، كما قال شيخ الإسلام، يعني اتفق العلماء فيما يعلموا، واضح؟ الصورة الثانية هو أنه إذا جاء تائبا مقرا وما طالب بإقامة الحد عليه، وإنما أعلن توبته عند الإمام وأقر بارتكابه لهذا الذنب، فهنا يجوز أو لا يجب إقامة الحد عليه في هذه الحالة، ها؟ لا يجب إقامة الحد على هذا الرجل في هذه الحالة، وإن أقامه فلا بأس. طيب هذا ظاهر مذهب أحمد، ها؟ ظاهر مذهب أحمد. والقول الثالث أنه إذا جاء مقرا بذنبه تائبا منه مطالبا من الإمام أن يقيمه عليه، فهنا يجب على الإمام أن يقيمه. واضح يا إخوة؟ وجمهور العلماء أنه لا فرق في وجوب إقامة الحد بين من ثبت عليه بالبينة أو ثبت عليه بالإقرار، يعني في عدم إسقاطه. نعم، هذا جمهور العلماء على هذا. جمهور العلماء لا يفرقون في أن الحد يجب إقامته إذا وصل إلى السلطان، سواء ثبت هذا الحد عند السلطان بالإقرار أو ثبت عنده بالبينة. ثبت عنده بالإقرار مع التوبة، أو ثبت عنده بالإقرار من غير توبة، يجب إقامته على كل حال. لذلك شيخ الإسلام هنا قال وظاهر مذهب أحمد هو ما قلناه قبل قليل. أنت كأنك فرق بين قطع الطرق وبين السرق، في فرق ولا سوى؟ لأن السارق لا يقال قدر عليه، السارق هو أصلا ليس ممتنعا، القدرة عليه إنما تتعلق بصاحب الشوكة، وسيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم على كل حد بمفرده. يجوز ولا يجب شيخ؟ ها؟ إذا أقر على نفسه يجب ولا يجوز للحاكم إذا أقر على ظاهر المذهب؟ قال هنا وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد، معناه يجوز، يعني يجوز. وإذا اعترف وإذا طالب يجب؟ يجب يجب يجب، إذا طالب يجوز. قال هنا بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيمه. إذا طلب إقامة الحد، صور ثلاثة. إذا ثبت عنده بإقرار من نفسه، يعني هو بنفسه أقر أنه ارتكب موجب الحد، يعني السبب الذي يحصل به الحد، فإن أقر مع التوبة دون مطالبة لا يجب إقامة الحد عليه، وإن أقر مع التوبة والمطالبة أقيم عليه الحد وجوبا. والجمهور العلماء كلهم على الوجوب، جمهور العلماء على وجوب إقامة الحد، لا فرق بين ما ثبت ببينة وبين ما ثبت بإقرار أو بتوبة. كيف الآية يقولها؟ كيف؟ كيف يقولها؟ أي آية؟ لا ليس في قطع الطريق هذا، ليس في قطع الطريق، قطع الطريق هذا من قبل أن تقدروا عليهم، هو فار قبل أن تقدروا عليهم، قبل ما يقع في يد السلطان، وقبل ما تكسر شوكته، هو تاب وترك هذا، تاب وترك. لكن نتكلم على الزنا مثلا، إنسان ارتكب الزنا، أنتم لا تحصروا ذهنكم في قطع الطريق، قطع الطريق لأنه ممتنع، عنده سلاح يقاتل به، ولذلك يقاتله السلطان، صح ولا؟ فبعد ذلك يصبح مقدورا عليه، يعني متى يصبح مقدورا عليه؟ هو ما زال ممتنعا ويقاتل ويقطع الطريق، إذا أراد أن يقيم عليهم السلطان الحد قاتلوه، وإذا طاردهم فروا، فما زالوا بشوكتهم، صح ولا؟ فإذا كسر السلطان شوكتهم وصاروا في يده، فقالوا نحن تبنا من قطع الطريق، يقولهم الآن ما في فائدة. لماذا؟ لأنهم تابوا بعد أن قدر عليهم. لكن لو أنهم تركوا قطع الطريق وتابوا إلى الله عز وجل، هؤلاء هم الذين تقبل توبتهم، وفيها تفصيل يأتينا إن شاء الله. لكن مثلا إنسان زنى وشهد عليه أربعة رجال عدول بأنه زنى، وصحت هذه الشهادة عند القاضي، هذا ثبت عنده الزنا بالإقرار أو بالبينة؟ بالبينة. هذا الزاني إذا قال عند القاضي أنا تبت مما فعلت، هذا لا تنفعه هنا. لماذا؟ لأنها ثبتت بماذا؟ بالبينة. وكذلك السارق إذا شهد عليه اثنان شهودا شرعيا وثبت عنده عند القاضي، ثم قال هذا السارق أنا تبت من سرقة هذه، ولن أرجع، هل ينفعه يسقط عنه الحد؟ لا. لكن لو جاء هذا الرجل الذي زنى، جاء إلى القاضي أو إلى الإمام وأقر، قال فعلت كذا وأنا أتوب إلى الله عز وجل، فهنا لا يجب إقامة الحد عليه. وإذا قال فعلت كذا وتبت إلى الله فأقم علي الحد، فهنا هو الذي يقام عليه الحد. وسيذكر كلام شيخ الإسلام الأدلة على هذا القول. الشيخ هذه عامة في جميع الحدود الأحكام، قطع الطريق فصلنا، قلنا قطع الطريق هناك هؤلاء ممتنعون، وما سوى ذلك من الحدود يجري عليها. القذف فيه تفصيل لأنه العلماء اختلفوا هل هو من حقوق الله أو من حقوق العباد القذف، فأنتم الآن افهموها فقط في ماذا؟ في السرقة وفي الزنا قطع الطريق. طيب، وعلى هذا حمي حديث ماعز بن مالك لما قال فهل لا تركتموه، وحديث الذي قال أصبت حدا فأقمه مع آثار أخرى، وفي سنن أبي داود بشوية واحدة واحدة واضح هذا؟ قال يعني وعلى هذا التفصيل الذي أشرنا إليه حمل حديث ماعز ابن مالك لما قال فهل لا تركتموه، عندما فر مالك عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالب أن يقام عليه الحد، صحيح؟ فبعد ذلك أقامه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب، قال وحديث الذي قال أصبت حدا في المسجد، ها؟ قال أصبت حدا فأقمه عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أشهدت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال إن الصلاة تنهى إن الحسنات يذهبن السيئات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه الحد مع أنه قال أصبت حدا ها فأقمه علي. فهذا ماذا؟ إذن يصبح حتى مسألة الإقامة ليست على سبيل الوجوب، لأنه قال فأقمه علي، صح؟ طالب بإقامة الحد عليه. ولذلك ذهب بعض العلماء كما بوب البخاري بقوله في كتاب الحدود باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه، وهذا هو الفقه. يعني الإمام البخاري قال هذا قد يعتقد ما يستحق الحد، يعتقد ذنبا يستحق عليه الحد، يعني قد يكون قبل امرأة أو باشر امرأة أو غير ذلك، وهذا لا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير. فيظن هذا الإنسان ما قال زنيت، قال أصبت حدا، يعني أصبت ذنبا يوجب الحد، لكن هو قد لا يعرف هل هذا الذنب يوجب الحد أو لا يوجب الحد، فهمت؟ فقال هل للإمام أن يستفصل هنا يقول له ما هو أو يستر عليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر منه، ما قال له ماذا فعلت، وإنما ستر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. فقد يكون هنا ترك لا لأنه تاب وجاء بإقرار من عنده، وإنما لأنه لم يثبت إلى هذا الوقت، لم يثبت عند القاضي أو عند الإمام أو عند السلطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنده أنه أقر على نفسه بما يوجب الحق حقيقة الحد حقيقة وهو الزنا، واضح؟ فلذلك ستر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه على حاله. فهمتم هذا؟ سيد جاء حد عم السلطان ما يسأل. هذا البخاري هنا يعني هل للإمام أن يستر، يعني المسألة مختلف فيها ليست؟ هذه يا إخوة كلها قواعد عامة لا تتعلق بتفاصيل أحكام الحدود، ولا يمكن أن تعرفوها من خلال هذا الكتاب يعني، ولكن هذه قواعد عامة فقط. طيب، وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، يعني فيما بينكم أسقطوها، يعفو بعضكم عن بعض أو يتنازل بعضكم عن بعض أو يشفع بعضكم لبعض، فيما بينكم افعلوا هذا، فما بلغني من حد يعني وصل إلي فقد وجب، يعني لا بد أن يقام. نعم، صح الحديث هذا. قال هنا ضعفه ابن حزم. وفي سنن النساء وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به الأرض، يعمل به في الأرض، حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، وهذا لأن المعاصي سبب لنقصان الرزق والخوف من العدو. حسنه الشيخ الألباني وصححه ابن الجارود وأبو يعلى وأعله البخاري في التاريخ، وهذا لأن المعاصي سبب لنقصان الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله فحصل الرزق والنصر. سبحان الله، كما ذكرنا من قبل شيخ الإسلام رحمه الله عندما يقرر المسائل الشرعية يقررها على طريقة كتاب الله عز وجل، يعني لا يبين الأحكام تبيينا جافا مجردا، وإنما يربطها بالعلاقة مع الله عز وجل، يربطها بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فقال هنا مثلا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد واحد، يعني انظر أي خير حرم منه المسلمون في هذا الزمان حيث تعطلت الحدود، حيث تعطلت الحدود، يعني أن يقام فيهم حد واحد من حدود الله عز وجل، هذا أفضل لهم من أن يستمر المطر، والمطر هو لحياة الأرض، والحدود هي لحياة الدين، خير لهم من أن يمطروا 40 خريفا. يعني هذا يدلك على أن بركة إقامة الحدود عظيمة جدا، كبيرة. ولهذا شيخ الإسلام قال، وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث لأن المعاصي سبب لنقص الرزق. المعاصي صباحا، هنا في رواية 40 خريفا، يوجد رواية لحديث خير لكم من أن تمطروا 40 خريفا، حديث صحيح أيضا. وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، يعني كلما كثرت المعاصي كانت هذه المعاصي سببا في نزع البركة، وهذا يؤدي إلى نقصان الرزق ويؤدي إلى الخوف من العدو، يعني تسلط العدو على المسلمين بسبب ما يصيبهم من الوهن والجبن والخوار. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن الله فابتعد الله عنهم. وهذا كما قال شيخ الإسلام، كما يدل عليه الكتاب، كما قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع، نقصان الرزق والخوف من العدو، بما كانوا يصنعون. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في من ارتكب معاصيه ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر وتعدى حدوده سبحانه وتعالى، كما يدل عليه الكتاب والسنة. قال: فإذا أقيمت الحدود ظهرت الطاعة، لأن أهل الفسق والفجور سينكفون عن اعتدائهم على الناس، ونقصت المعصية، ونقصت معصية الله سبحانه وتعالى، فحصل الرزق والنصر. إذن من أسباب الرزق ومن أسباب النصر الابتعاد عن معصية الله عز وجل، والإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى، والإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذه معاني غيبية، صحيح؟ يعني تقول لك، يقول لك إيش، كيف ينقص الرزق يعني الآن مثلا في الربا، ها؟ يقول لك أنا أشوف بعيني، ها، الأموال تتكدس وتتضاعف، إيش تقول لي ينقص الرزق؟ فهمت؟ ولكن تجد عنده الملايين، وإنسان تجد أحيانا من أصحاب الحرام الذين يكتسبون بالحرام ويتعدون حدود الله، تجد أحيانا مرتبه مثلا 2000 دولار أو 3000 دولار، تجده يستدين في آخر الشهر من رجل يكون مرتبه 500 دولار. لماذا؟ لأن هذا صاحب طاعة وهذا صاحب معصية، هذا مكسبه حلال وهذا مكسبه حرام. فهذه أمور غيبية لا يدركها أصحاب الدنيا، وإنما يعرفها من كانت علاقته مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود، ولا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، إذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت، فترك الواجب وفعل المحرم. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل وتسمى أحيانا الهدية وغيرها. ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. وقد روي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الواسطة الذي يمشي بينهما، رواه أهل السنن. نعم. قال شيخ الإسلام هنا: ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب، يعني الشارب للخمر، أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود. هذا المال سواء يؤخذ لبيت المال أو لغيره فهو من السحت، فهو من السحت، يعني لا يجوز لولي الأمر، لا يجوز للسلطان أو للقاضي أو للحاكم أن يأخذ من السارق مالا ليسقط عنه الحد، يعني يأخذ مالا ويتحايل حتى يسقط عنه ماذا؟ الحد، أو يأخذ مالا من الزاني ليسقط عنه الحد ويخرجه بريئا، أو يتحايل لإسقاط، يأخذ مالا لإسقاط الحكم عن ماذا؟ عن قاطع الطريق، أو يتحايل لإسقاط الحكم عن شارب الخمر. قد يتأول يقول نحن الآن محتاجين، الميزانية تحتاج إلى أموال كبيرة، فهمت؟ فيتحايل على قاطع الطريق من هنا ومن هنا، أو قاطع الطريق يعرض عليه مثلا أموال طائلة، أموال طائلة، فيتحايل ويسقطها ويقول صحيح نحن والله الميزانية فارغة نحتاج إلى هذا المال، فيأخذ هذا المال ويجعله في بيت مال المسلمين ليصرفه في مصالحهم العامة، وقد عطل أكبر مصالحهم وهو إقامة الحدود. فقال شيخ الإسلام: وهذا المال إذن لا يجوز أخذ هذا المال لا لبيت المال بأي حجة من الحجج، ولو بقي الناس يأكلون ماذا؟ الجلود، ولو بقي الناس يأكلون الجلود، فلا يجوز للسلطان هنا أن يأخذ أموالا من هؤلاء الذين ثبتت عليهم الحدود من أجل ماذا؟ أن يرفع ميزانية الدولة، أو من أجل أن يرفع هذه المجاعة، لا لبيت المال، ومن باب أولى أن لا يجوز أن يأخذه لماذا؟ لنفسه. قال: وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع بين فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت. انظر شيخ الإسلام ما قال تبديل الحد، وإنما قال تعطيل الحد، فرق بين تبديل الحد وبين تعطيل الحد. تبديل الحد هذا كفر، تبديل الحد هذا كفر، لأنه خاصة إذا جعله قانونا عاما فقد صار تشريعا من دون الله عز وجل. ولكن ماذا يفعل هذا؟ أحيانا يأتيه الإنسان وقد سرق فيتلاعب في مقدمات الحكم، يعني يحاول أن يطعن في الشهود، يدفع له مالا من أجل أن يخرج الشهود غير عدول مثلا، أو من أجل أن يخرج أن المال أخذ من غير حرزه مثلا، أو أن المال المأخوذ فيه شبهة له مثلا، فهمت؟ يتلاعب بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك يسقط الحكم، يبطل الحكم. فهذا المال المأخوذ هذا من السحت الحرام، وسلك فيه مسلك اليهود الذين عرف عليهم ذلك. والحرام الآخر الذي فعله هو أنه عطل حدا واجبا من حدود الله سبحانه وتعالى، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. طيب شيخ، وش ضابط هذه نضبط بين أنه عطل الحد بين أنه عطل الحد؟ يعني ما عاقبه، طلعه بريء، بس أنه يعني حرف في مثل ما قلت يلعب بال. إيه هذا تبديل صح؟ ليس التبديل، التبديل هو التشريع، التبديل هو التشريع. طبعا حتى بعض العلماء تكلم في مسألة إذا عاقبه في هذا الذنب، يعني مثلا الإنسان يعني هذا هو مقر بالحكم الشرعي، وإنما وهو تلاعب يعني مشى بنفس طريقة الشرع ليسقط الحكم، مع أنه في قرارة نفسه يعرف أنه يفعل خطأ، يعني هو يعرف أن الشهود إذا لم يكونوا عدولا فالحد لا يقام، صح؟ ويعرف إذا كان المال مسروقا من غير حرز فلا يقام، ويعلم إذا كان المال دون النصاب فهذا لا يقام عليه الحد، ويعلم إذا كان المال المسروق فيه شبهة ملك فهذا لا يقام. فهو لصداقة بينه وبين هذا، أو لصحبة، أو لأمر آخر، هو يريد أن يثبت أن حكم الشرع في حق هذا هو هكذا، فهمت؟ هو لكن هو تلاعب، فهو يريد أن يسقط حكم الشرع، فهمت؟ فبحسب الظاهر أنت تراه ماذا؟ حكم بالشرع، صح ولا؟ هذا يقول لك كيف نحكم على هذا الرجل والشهود أنت تعرفهم من هم، وهم ماذا؟ ليسوا عدولا. فبهذه الطريقة يسقط الحكم، أسقط عنه الحكم. بل في مثل هذه الحالة حتى لو عاقبه مثلا يقول هذا يحتاج يستحق عقوبة التعزير وليس عقوبة ماذا؟ يعني بحسب قانون الشرع، بحسب نظام الشرع، لم تبلغ جنايته أن يقام عليه الحد، فهمت؟ ففي مثل هذه الحالة يقول لك أنا أعاقبه عقوبة تعزيرية وليست عقوبة ماذا؟ قطع. وليست عقوبة عقوبة قطع. يكون كفر دون كفر ولا؟ هذا هو الذي يطلق عليه العلماء كفر دون كفر. يقول إذا حكم في قضية، في قضية لرشوة أو لهوى أو لقرابة مثلا، فهذا هو الذي يقول مع إقراره بأنه مخالف للشرع وأنه ملتزم بالشرع في جميع أحكامه وقضاياه، ولكن في هذه القضية مالت نفسه فقبل فيها رشوة أو قبل فيها يعني مثلا ساير حاب فيها قريبا فحكم فيها بغير ما أنزل الله، فهذه التي يقولون هي كفر دون كفر وهي أشد من الزنا. مثل هذا هو أشد من الزنا. يحملون الشيخ قول الصحابة اللي ذكرتها قبل أيام بن مسعود وابن عباس على أنها كفر دون كفر. والله بعض المعاصرين حملها على الكفر الأكبر، يعني أنت تستطيع أن تحملها على هذه وتستطيع أن تحملها على هذه، تستطيع أن تحملها على كفر دون كفر في الصور التي ذكرناها هنا، وتستطيع أن تحملها على أنه غير حكم الله مقابل هذه الرشوة، غير حكم الله مقابل هذه الرشوة على أنها الكفر الأكبر، والله تعالى أعلم. نعم. وفي الصحيحين أن رجلين قال هنا فترك الواجب وفعل المحرم، أما الواجب الذي تركه فهو وجوب إقامة الحد، وأما المحرم الذي فعله فهو أكل مال، أخذ هذا المال في مقابل إسقاط، في مقابل إسقاط الحد. قال الله تعالى لولا ينهاهم الرب، يعني هل ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله سبحانه عن اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت في الرشوة التي تسمى البرطيل. قالوا البرطيل هو حجر مربع، حجر مربع على هيئة المستطيل، فقالوا لأنه يسد، يسد، يعني لماذا سمى الرشوة بالبرطيل؟ قاسوها على لماذا أعطوا الرشوة اسم هذا الحجر؟ قالوا لأن هذا الإنسان كأنه حينما ابتلع الرشوة قد سد فمه بهذا الحجر عن أن ينطق بالحق، فهمت؟ فاستعاروا اسم البرطيل هذا وأعطوه لماذا؟ للرشوة. كما أن البرطيل هذا إذا وضع في فم إنسان لم يعد يتكلم بالحق، فكذلك الرشوة إذا أخذها صارت كالحجر فلم يعد يتكلم بالحق، التي تسمى البرطيل. قالوا تسمى أحيانا الهدية، انظر إن أقواما من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني هو يشرب الخمر ويسمي فيها مروحات وكذا مشروبات وكذا، فهنا كذلك يسمي فيها الهدية، إكرامية، إكرامية عندكم حق إيش؟ نعم. طيب غيره، بسم الله كمل. وفي الصحيح ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها، نعم ليتلعب في الأحكام، يعني إذا اعتاد أكل السحت وأخذ الرشاوة احتاج في أحكامه إلى أن يسمع إلى شهادة الزور وإلى الكذب حتى يستطيع أن يسير أموره، حتى يستطيع أن يستمر في أكل الرشوة، وإلا إذا كان الناس كلهم عدولا وكلهم أصحاب شهادة مقبولة عند القاضي لا يمكنه أن يسير أحكامهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي يعني الدافع، والمرتشي يعني الآخذ، والرائش يعني الواسطة. كم نقول له يعطيك، فهمت؟ يمشي يقول له بس 50 هكذا. هذا المتحرك بين الراشي والمرتشي هذا يسمى الرائش، وهو ملعون أيضا، وهو ملعون أيضا، رواه أهل السنن. نعم. وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال صاحبه وكان أفقه منه نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال إن ابني كان عسيرا، فقال قل، فقال قل يعني تكلم، فقال قل. فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا يعني أجيرا، فزنى بامرأتي فافتديت منه بمئة شاة وخادم. وإن رجالا من أهل العلم أخبروني أن علي بن أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك. لا، المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. هذا ذكر هنا كذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هناك رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعرف الحكم الشرعي والآخر جاهل به. فهذا الرجل يعني كان عنده يعني قال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني أجير يشتغل عند هذا الرجل، فزنى بامرأته، زنى بامرأة هذا الرجل، فافتديته منه بمئة شاة وخادم، يعني قلت له أعطيك مئة شاة وخادم وتترك ابني. هذا جاهل، هو ما يعرف الحكم الشرعي، يظنها عادي، يعني فعل شيء ممكن أن يفك بماذا؟ بالمال. فالرجل عندما جاء قال يا رسول الله اقضي بيننا، وفي رواية أنشدك بالله أن تقضي بيننا بكتاب الله. فالرجل الآخر الذي يريد أن يفدى، الذي زني بامرأته، قال نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فهذا بعدما حكى له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك هذا الرجل الذي أعطى الذي فادى بالغنم والخادم قال يخبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فعلت هذا، ولكنني سألت رجالا من أهل العلم يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، يعني أن يجلد مئة جلدة وأن يغرب عاما كما سيأتينا في حكم الزاني غير المحصن، وأن على امرأة هذا الرجم، هكذا قالوا لأهل العلم يعني من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، يعني ترجع لك هذه الأموال، ها؟ لأن صاحبها سيأخذها بغير وجه حق، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، يعني هو ما قضى به أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. واضح هذا؟ فالمقصود هنا أنها هذا شيخ الإسلام ساق هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا المال الذي كان سيسقط به حكم من أحكام الله عز وجل، هذا المال الذي كان سيسقط به حكم من أحكام الله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز استفتاء العالم مع وجود الأعلم، لأن هذا الرجل قال سألت رجالا من أهل العلم يعني من الصحابة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك. واضح؟ يعني يا شيخ الآن الحد أقيم عليه بمئة جلدة تغريب. نعم، هذا يأتيكم في حد الزنا أيضا. نعم، هو أيضا من حد الزاني هذا تغريب. نعم، يغرب عاما، هذا غير المحصن طبعا. قال ففي هذا الحديث أنه لما بدل عن المذنب هذا المال، المذنب الذي هو العسيف، لما بدل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال جيد هذه المئة التي تبرعت بها والخادم دعنا نصرفها في مصالح المسلمين العامة، لا، ردها إليه لأنها أخذت بغير وجه حق. وهذا معنى قول شيخ الإسلام هنا ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم. واضح يا إخوة؟ نقف هنا نستريح ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى.